ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما كله ولا تكن عليه وانصر له ولا تنصر عليه وامكر له ولا تمكر عليه يا ربنا. بسم الله أرقيك من سحر عظيم بسم الله أرقيك من سحر عظيم قوي شديد ماكول ومشروب تجمد في البطن وتجمع تكور في البطن وتكون. أبطل يا ربنا سحرا أكله وشريبه أبطل يا ربنا سحرا رش له فمشى عليه أبطل يا ربنا سحرا على الزواج على الزواج ألا يكون أبطل سحر الطلاق والشقاق والآلام والأوجاع أبطل يا ربنا كل سحر تعرض له أبطل يا ربنا سحرا تعرض له قويا عظيما شديدا أبطل سحرا عظيما قويا شديدا من الأقارب والجيران ومن أهل الزوجة وممن أرادهم أبطل يا ربنا سحرا من أهل الزوجة وممن أرادهم وممن دخل بيتهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أكله وشربه أكله وشربه ودفن له ورش له فمشى عليه. بسم الله أرقيك من سحر عظيم بسم الله أرقيك من سحر عظيم قوي شديد ومن آثر حسد وعيون ومن آثر حسد شديد وعيون ومن آثر حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الزواج ألا يكون أبدا أبطل سحرا عظيما على الطلاق على الطلاق من زوجته وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما عليه وله وبينه وبين زوجته وبينه وبين عمله أبطل يا ربنا سحرا شربه وأكله أبطل يا ربنا سحرا شربه وأكله أبطل سحرا تجمد في البطن وتجمع أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا كل سحر أثر عليه في حياته أثر عليه في صحته أثر عليه في دينه أثر عليه في عمله أبطل يا ربنا سحرا شاملا أبطل يا ربنا سحرا كاملا على العذاب والنكال وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر تعرض له أكله وشاربه أكله وشاربه قويا عظيما مربوطا ومشدودا مربوطا ومشدودا على التكريه للزوجة على التكريه للزوجة على الكره للعمل أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا من عشيقة أبطل يا ربنا سحرا من خليلة أبطل يا ربنا سحرا من خليلة أبطل يا ربنا سحرا من صديقة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا أكله أبطل يا ربنا سحرا أكله في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات أبطل يا ربنا سحنا أكله في السلطات وفي الحلا أبطل يا ربنا سحنا أكله أبطل يا ربنا سحنا أكله أبطل يا ربنا سحنا أكله تجمد في البطن وتجمع تكور في البطن وتكون أبطل يا ربنا سحنا أكله أبطل يا ربنا سحنا أكله أبطل يا ربنا سحنا أكله أبطل يا ربنا سحرا شريبة أبطل يا ربنا سحرا شريبة أبطل يا ربنا سحرا شريبة أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في العصيرات في العصيرات أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة وفي الشاي في القهوة وفي الشاي أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي وفي الحليب والألبان أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي في الماء في الماء في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات أطل يا ربنا سحرا مأكولا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا تعرض له أطل يا ربنا سحرا تعرض له أطل يا ربنا سحرا تعرض له عند أهل زوجته عند أهل زوجته عند أهل زوجته عند أهل زوجته حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة. فاطر يا ربنا سحرا تعرض له عند زوجته تعرض له عند زوجته تعرض له عند زوجته أكله وشريبا أكله وشريبا أكله وشريبا. فاطر يا ربنا سحرا سحرا تعرض له أكله وشريبا عند زوجته عند زوجته عند أهل زوجته عند أهل زوجته عند أهل زوجته. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما قبل زواجه قبل زواجه أثر عليه ونشط بعد الزواج أثر عليه ونشط بعد الزواج. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا من خليلة أطل يا ربنا سحرا من عشيقة أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحرا انتقام أطل يا ربنا سحرا انتقام أطل يا ربنا سحرا انتقام من زوجته من زوجته من زوجته من زوجته. أطل يا ربنا سحر انتقام من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته. أطل يا ربنا سحر انتقام أطل يا ربنا سحر ظلم انتقام أطل يا ربنا سحر تعرض له قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا معقودا ومربوطا على قلبه على قلبه تكريها وخوفا ورعبا ورهبة ورهبة شديدة من زوجته وأهلها من زوجته وأهلها ومن بلد هم فيه. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من سحر قوي عظيم شديد بسم الله أرقيك والله يقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قه يا ربنا كل شر قه يا ربنا كل ضر قه يا ربنا كل ضر قه يا ربنا كل شر قه يا ربنا كل مكر قه يا ربنا كل مكر قه يا ربنا سحرا سحرا تعرض له مأكولا مأكولا ومشروبا مرشوشا ومنثورا ومذرورا ومشموما. أطل يا ربنا سحرا مدفونا اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا على آثاره على آثاره على آثاره على آثاره على شعره على شعره على شعره على اسمه وصفاته على اسمه وصفاته. أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وصل يا ربنا مجمدا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا ومزق يا ربنا سحرا مزق يا ربنا سحرا مزق يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا خبثا اخرج يا ربنا سحرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الروح والجسد ارقي العقل والبدن بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطن على ما كانوا يعملون بسم الله يرقي القلب القلب والصدر والبطن والفرج بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والفرج بسم الله بسم الله يرقي العقل والإدراك بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي اليدين والرجلين بسم الله بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا تعرض له أطل يا ربنا سحرا على الزوجة أطل يا ربنا سحرا من الزوجة وأهلها أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قويا أطل يا ربنا سحرا يتجدد أطل يا ربنا سحرا يتنقل أطل يا ربنا سحرا موكلا بالطلاق موكلا بالطلاق موكلا بالطلاق. أطل يا ربنا سحرا المراضي أطل يا ربنا سحرا التعبي أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحر السقم وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وصل يا ربنا مجمدا فصر يا ربنا مجمدا فصر يا ربنا مجمدا وانزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك ارقيك والله يقيك ارقيك والله يحميك من سحر من سحر صامت في الجسد من سحر صامت في الجسد من سحر صامت في الجسد من سحر صامت في الجسد بسم الله يرقيك من سحر من سحر صامت في الجسد صامت وساكت صامت وساكت في الجسد في الجسد له عقاد له عظيم العقاد له عظيم العقاد اللهم يا ربنا فك عقاده فك يا ربنا عقاده احج يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا انزعه من بطنه من بطنه يا ربنا ومن قلبه يا ربنا ومن صدره يا ربنا ومن فكره يا ربنا ومن قفاه وظهره يا ربنا ومن دمه وعظامه يا ربنا ومفاصله انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذا السحر انزعه يا ربنا انزعه انزع يا ربنا هذه العقاد انزع يا ربنا هذه العقاد انزع يا ربنا هذه العقاد بسم الله ارقيك من سحر مشروبه مشروبه تبعه مس تبعه ملك من ملوك الجن تبعه ملك ملك تبعه ملكة ملكة ملكة ظالمة من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن سكن الجسد سكنت الجسد اللهم يا ربنا أخرج البلاء والأعداء أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء يا ربنا يا سميع الدعاء إذن يا ربنا الآن بالشفاء يا ربنا يا ربنا إذن الآن يا ربنا بالشفاء إذن الآن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء اخرج الأعداء يا رب الأرض والسماء الآن الآن يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا فك يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا وانزع يا ربنا مثبتا واصهر يا ربنا مجمدا بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا سحرا خفيا خفيا مخفيا عليه حجوبة عليه حجوبة عليه حجوبة أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه الحجوبة عليه الحجوبة عليه الحجوبة عليه الحجوبة عليه الحجوبة عليه الحجوبة كالجبال كالجبال كالجبال الشاهقة كالجبال الطويلة العظيمة يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا يا ربنا وانسف يا ربنا هذه الحجوبة وانسف يا ربنا هذه الجبال على بطنه على بطنه على قلبه وصدره وفكره بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته بينه وبين عمله بينه وبين عمله على الخوف والرهبة على الألم والوجع والسقم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله أرقيك من سحر عظيم من سحر قوي شديد من سحر يتجدد يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد بسم الله أرقيك من سحر الطلاق من سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق بسم الله أرقيك من سحر من سحر أسود وأحمر وأبيض وأزرق بسم الله أرقيك من سحر أبيض بسم الله أرقيك من السحر الأزرق بسم الله أرقيك من سحر مكتوبة مكتوبة معقودة معقودة منفوثة منفوثة منفوثة أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم على اسمه واسم أمه على اسمه واسم أمه أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر أكله وشربه أطل يا ربنا سحر عليه عليه ملوك الجن موكلون موكلون أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر سفليا أطل يا ربنا سحر سفليا أطل يا ربنا سحر سفليا أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر من العربي والعجم من العربي والعجم من العربي والعجم من العربي والعجم من العربي والعجم أطل يا ربنا سحر من العربي والعجم من العربي والعجم من العربي والعجم من العربي والعجم من العربي والعجم قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحر المرض سحر المرض أطل يا ربنا سحر الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق مرتان. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر عظيما. من حاسدين للزوجة, من حاقدين على الزوجة, من حاسدين للزوجة, من حاقدين على الزوجة. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر الطلاق. اطر يا ربنا اسحر عظيما. اكله وشربه في بيت زوجته, في بيت زوجته, في بيت زوجته, في بيت زوجته. فقل يا ربنا سحرا. أكله وشربه في بيت زوجته, في بيت زوجته, في بيت زوجته. أكله وشربه في بيت زوجته, في بيت زوجته, في بيت زوجته, في بيت زوجته, في بيت زوجته. مدفونا له هناك, مدفونا له هناك, مرشوشا له هناك, مرشوشا له هناك. على الطلاق, على الطلاق, والشقاق, والشقاق, وعلى عدم الوفاق, وعلى عدم الوفاق. فقل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا رب نسحن خوافه, اطل يا رب نسحن ارهابه, اطل يا رب نسحن ارهابه. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطل يا رب نسحن باسمه, باسمه واسم زوجته. على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق لا محاله. على الطلاق, على الطلاق. اطل يا رب نسحن الطلاق. اطل يا رب نسحن عظيمه. تعرض له في بيت زوجته, اكله وشربه, اكله وشربه. من حاسدين حاقدين, من حاسدين حاقدين, من حاسدين حاقدين. اطر يا ربنا سحرا عظيما. اطر يا ربنا سحرا. تعرض له في بيت زوجته, من اهل زوجته, من اهل زوجته, من اهل زوجته, من اهل زوجته, من اهل زوجته, منها, من زوجته واهلها. هون وعشقا, هون وعشقا, هون وعشقا, هون وعشقا, هون وعشقا. فانقلب, هون وعشقا, هون وعشقا. فانقلب الى كراهيه, فانقلب الى بغضاء, فانقلب الى نفور شديده. اطر يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا رب نسحن عظيما. من زوجته وأهلها, ومن حاقدين حاسدين, ومن حاقدين حاسدين على الزوجة, على الزوجة, على نصيب الزوجة. حاسدين حاقدين على نصيب الزوجة, على نصيب الزوجة, على نصيب الزوجة, على نصيب الزوجة. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما في بيتهم هناك, في بيت الزوجة. أطل يا رب نسحن في بيت الزوجة. أطل يا رب نسحن في بيت الزوجة, في بيت الزوجة, في بيت الزوجة, في بيتها, في بيتها, في بيتها, في بيتها, في بيت الزوجة, في بيت أبيها وأمها, في بيت أبيها وأمها, في بيت أبيها وأمها, في بيت أبيها وأمها, في بيت أبيها وأمها. يطرد الخطاب, يمرض الأزواج, يمرض الخطاب, يمرض الخطاب, يمرض الخطاب, يصرف, يمرض الأزواج, يمرض الأزواج, يصرف الخطاب, يصرف الخطاب, يصرف الخطاب, يمرض الأزواج, يمرض الأزواج. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اطل يا ربنا السحر في بيتهم, في بيتهم هناك, في بيت الزوجة واهلها, في بيت الزوجة واهلها. اطل يا ربنا السحر. مشى عليه, مشى عليه, مشى عليه, مرشوشا مشى عليه, منثورا, منثورا اثر عليه, منثورا اثر عليه, مدرورا اثر عليه, مدرورا اثر عليه. اطل يا ربنا سحرا, سحرا ماكولا. اكله هناك مشروبا, شربه هناك, شربه هناك, شربه هناك. اطل يا رب نسحر من انس وجن, من انس وجن, من جن مرسولين, مرسولين عليه, مرسولين عليه, وعلى من يتقدم لها, مرسولين عليه, وعلى من يريدها, وعلى من يتزوج بها. اطل يا رب نسحرا عظيما. اطل يا رب نسحر يخيفه, اطل يا رب نسحر يرعبه ويرهبه, في يقظته وفي منامه, في يقظته وفي منامه, في يقظته وفي منامه, في يقظته وفي منامه. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما. صرفه عن, صرفه عن رزقه, صرفه عن عمله, صرفه عما هو عليه. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. من العرب والعجم, من العرب والعجم, من العرب والعجم. اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. اطل يا ربنا سحرا, سحرا طلاسم وشعوذة, طلاسم وشعوذة, طلاسم وشعوذة, طلاسم وشعوذة. اطل يا ربنا سحرا طلاسم وشعوذة. اطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اطل يا ربنا سحرا في الجسد, في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. اطل يا ربنا سحرا في الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا. اثر عليه للزوجة, اثر عليه في الزوجة, اثر عليه في الزوجة, اثر عليه في الزوجة أثر عليه، في الزوجة أثر عليه، للزوجة أثر عليه، أثر عليه تأثيرا مباشرا، أثر عليه تأثيرا عظيما قويا. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، أثر على على على زوجها، أثر على زوجها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، في بيت أبيها وأمها، أثر على زوجها، أثر على زوجها، أثر على زوجها، أثر على زوجها، اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، يا ربنا اطر يا ربنا سحرا الطلاق، اللهم اطر يا ربنا سحرا المراضي وعدم الوفاق، اللهم اطر يا ربنا سحرا الخوف والرهبة والرعب، الرعب الشديد، الله أكبر، أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرا سحرا على الزوجة، سحرا عليه عليه، من عشيقة، من خليلة، من خليلة سابقة، من عشيقة، من عشيقة، من خليلة، من خليلة، علمت بالزواج، حقدت وحسدت، أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، فطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر سحرا من الأقارب، من أقاربه، من أقاربه، من جيرانه، من جيرانه، فطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، فطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اطره يا ربنا يا منان، اطره يا ربنا يا منان، اطره يا ربنا يا منان، اخريه يا ربنا من الاحشاء، اطر يا ربنا سحرا في الاحشاء، اطر يا ربنا سحرا اكله وشريبه، اكله وشريبه، في بيت الزوجة، في بيت الزوجة، في بيت الزوجة، قدم لهم هناك، فاعطوه فاعطوه، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، من اهل الزوجة، من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة، من انساب الزوجة، من انساب الزوجة في هناك واهلها واهلها، اللهم اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا وعشقا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، فطالما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا الطلاق، اطر يا ربنا سحرا الشقاق، اطر يا ربنا سحرا الانقلاب، انقلب من حب الى نفور وتكريم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، الله أكبر، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر الاحمر، اطر يا ربنا السحر الاحمر، اطر يا ربنا السحر الاحمر، اطر يا ربنا السحر الاحمر، اطر يا ربنا السحر الاحمر، اطر يا ربنا السحر الازرق، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر من خادمه، اطر يا ربنا السحر من خادمه، اطر يا ربنا السحر من خادمه، اطر يا ربنا السحر من عامل، اطر يا ربنا السحر من خادمه، اطر يا ربنا السحر من خادمه، اطر يا ربنا سحرا من عامل، فطر يا ربنا سحرا من خادمة، فطر يا ربنا سحرا من عامل، فطر يا ربنا سحرا عظيما، فطر يا ربنا سحرا الأقارب، فطر يا ربنا سحرا الأنساب، فطر يا ربنا سحرا الأنساب، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا سحرا قويا، فطر يا ربنا سحرا عظيما، أكله وشربه مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي الظهر وفي الظهر، مثبتا مثبتا، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في خيوط، أطر يا ربنا سحرا في شعر، أطر يا ربنا سحرا في مسامير وفي إبر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا عظيما على الخوف والرهبة، على الخوف والرهبة والخشية، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، سبب الانطواء والعزلة، سبب الانطواء والعزلة، أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرا على حسد وحقد، على حسد شديد، ومن أثر وعليه أثر عين، وعليه أثر عين، ومعه أثر عين، أثر عين شديد قوي عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر الشديد، أطر يا ربنا سحرا قديما، أطر يا ربنا سحرا جديدا، أطر يا ربنا سحرا يتجدد، على مأكول ومشروب، على مأكول معين، على مشروب معين، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة، واصهر يا ربنا مجمدة، اصهر يا ربنا مجمدة، اصهر يا ربنا مجمدة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وانزع يا ربنا، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا موثقة، وانزع يا ربنا مثبتة، وفك يا ربنا موثقة، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيك من سحره، من سحر عظيم قوي شديد، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، فسيكفي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا سحرا، سحرا من اجل، من اجل زواجه، من اجل زوجته، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه سحرا عظيما قويا شديدا. اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرج اثاره، اخرجه يا ربنا واخرج اثاره. بسم الله يرقيك من السحر، من السحر العظيم القوي الشديد، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر. من زوجته واهلها وممن دخل بيتهم، وممن دخل بيتهم، اطل يا ربنا سحرا تعرض له في عمله، تعرض له في عمله، تعرض له في عمله، من حاسدين وحاقدين، من حاسدين وحاقدين. اطل يا ربنا سحرا تعرض له في عمله، تعرض له في عمله، من حاسدين وحاقدين، من حاسدين وحاقدين، من منتقمين وظالمين، من منتقمين وظالمين. اطل يا ربنا سحرا تعرض له، تعرض له في عمله، تعرض له في عمله، تعرض له في عمله. فاطل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا عظيما، تعرض له في عمله، تعرض له في عمله، أكله وشربه في عمله، أكله وشربه في عمله، أكله وشربه في عمله. فاطل يا ربنا كل سحر، فاطل يا ربنا كل سحر، فاطل يا ربنا سحرا عظيما، من أهل زوجته، من أهل زوجته، من زوجته، من زوجته، ومن أهلها، ومن أهلها، ومن أهلها، ومن أهلها. فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، ممن دخل بيت زوجته، ممن دخل بيتهم حاسدا حاقدا ومنتقما، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، للزوج والزوجة، للزوج والزوجة، حاقدا حاقدا، منتقما منتقما، منتقما في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، منتقما في الزوجة. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اطل يا ربنا، اطل السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله. فك يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا كل العقدة، احل يا ربنا كل العقدة. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح، احل يا ربنا هذه العقدة على النكاح، على النكاح، احل يا ربنا هذه العقدة على النكاح، على النكاح، يكرهه في النكاح من تلك الزوجة، من تلك الزوجة. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا عقدا قوية، مربوطة، مربوطة، مخدومة ومحروسة، ومحروسة، مكتوبة، مكتوبة، مكتوبة، مكتوبة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على الأرقام، على الأرقام، على الطلاسم والشعوذة. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، سحرية قوية عظيمة شديدة، أثرت على فكره وعقله، أثرت على جسده، أثرت على جسده، أثرت على جسده، أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، أثرت على نفسيته، أثرت على الباطنية، أثرت على الباطنية، أثرت على الباطنية. احل يا ربنا هذه العقدة، أو يعفو الذي بيده، بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح، احل يا ربنا هذه العقدة، عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، على قلبه وصدره وفي بطنه وفي بطنه مربوطة مربوطة وفي بطنه معقودة وفي بطنه مربوطة وفي الظهر موثقة وفي الظهر موثقة وتحت الضلوع وتحت الضلوع مثبتة وتحت الضلوع مثبتة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها من ذهنه من ذهنه من فكره من فكره من عقله من عقله يا ربنا احللها قوية احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا عظيمة احلها يا ربنا موثقة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقدة القوية الشديدة على النكاح على النكاح إلا يكون أبدا وعلى الأمراض والأدواء والأسقام احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية من قبله من قبله من قبل أهله من قبل أهله من قبل من قبل أهله من قبل أصدقائه من قبل أصدقائه من قبل أهله من قبل أهله وخدمه وهشمه من قبل أهلها من قبل الزوجة من قبل الزوجة من قبل الزوجة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا قوية احل يا ربنا حللها اضعف يا ربنا قوية اضعف يا ربنا قوية اضعف يا ربنا قوية احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا مربوطة الله اكبر اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا قوي عظيما شديد اطلف يا ربنا اطله على القلب على القلب على القلب والصدر وفي البطن وفي البطن مهبة في البطن في رأس المعدة مربوطا بالمعدة مربوطا بالمعدة مربوطا بالمعدة مربوطا بالمعدة واستشرى في الباطنة واستشرى في الباطنية واستشرى واستشرى اللهم اطل يا ربنا سحرا في الكليتين والحالبين والمثانة اطل يا ربنا سحرا في الكبد وفي الطحال اطل يا ربنا سحرا في البنكرياس وفي المرارة وفي الاثني عشر اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اطل يا ربنا سحرا نائعا اطل يا ربنا سحرا قاسيا اطل يا ربنا سحرا رطبا اطل يا ربنا سحرا صلبا اطل يا ربنا كل سحر وعلى له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد فلن يا ربنا سحرا سحرا كالحديد كالحديد كالحديد صلبا اللهم ألن يا ربنا سحرا كالحديد أو فيه الحديد أو فيه الحديد يا ربنا يا ربنا أو يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه الى يوم يبعثون لا اله الا انت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله فاطر يا ربنا اسعنا أكله اطل يا ربنا سحرا شريبا اطل يا ربنا سحرا في البطن تربط في البطن مربوطا بالسر بالسر مربوطا مربوطا بالسر مربوطا بالسر مربوطا بالسر ولدي جاء بجدار المعدة بجدار المعدة بجدار المعدة اللهم اطل يا ربنا سحرا في الامعاء في الامعاء اطل يا ربنا سحرا في الاحشاء في الاحشاء وفي الامعاء في الاحشاء وفي الامعاء وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر صرفه اطل يا ربنا سحر صرفه اطل يا ربنا سحر صرفه اطل يا ربنا سحر صرفه صرف من زوجته صرف عن زوجته عن زوجته عن بيت اهلها عن اهلها عن بلدهم عن بلدهم اطل يا ربنا سحر صرفه يصرفه عن عمله يصرفه عن زوجته يصرفه عن عمله يصرفه عن زوجته ويوحي ويأمر بالطلاق بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق بطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون فاطر يا رب الاسحن على القرآن على القرآن على القرآن ولأهل القرآن فاطر يا رب الاسحن على القرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن فاطر يا رب الاسحن عظيما كتب بالقرآن كتب بالقرآن فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر فاطر يا ربنا سحرنا أكله أكله في بيت الزوجة أكله في بيت الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة وممن دخل بيتهم حاسدين حاقدين حاسدين حاقدين حاسدين الزوجة وحسدوا الزوجة وسحروه عنها فاطر يا ربنا كل سحر أو يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا عقدة النكاح احل يا ربنا عقدة النكاح فاطر يا ربنا اسحن على النكاح فاطر يا ربنا اسحن على الطلاق فاطر يا ربنا اسحن على الطلاق ان يكون عاجلا لا آجلا فاطر يا ربنا اسحن عظيما على العذاب والنكال للزوج والزوجة على العذاب والنكال للزوج والزوجة ولأهلهما بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل فاطر يا ربنا السحر العظيم فاطر يا ربنا السحر العظيم القديم والجديد فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما في العائلة في العائلة في الأسرة في الأسرة في الأسرة في الأسرة فاطر يا ربنا فاطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان فاطر يا ربنا سحرا مربوطا فاطر يا ربنا سحرا معقودا فاطر يا ربنا سحرا في حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل فاطر يا ربنا سحرا في حبل فاطر يا ربنا سحرا في خيط في خيط وشعر في خيط وشعر في خيط وشعر في خيط وشعر في خيط وشعر في خيط وشعر فاطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا في خيط وشعر فاطر يا ربنا سحرا عظيما في الإبر والمسامير في الإبر والمسامير في الإبر والمسامير أطر يا ربنا سحرا عظيما في السبح والخرز في السبح في السبح في الخرز في الخرز أطر يا ربنا سحرا عظيما في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة أطر يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة مدفونة مدفونة أطر يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة أطر يا ربنا سحرا في ورقة أطر يا ربنا سحرا عظيما في ورقة أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حقل يا ربنا ما عملوا حقل يا ربنا ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم بسم الله بسم الله يرقيك من سحر بسم الله يرقيك من سحر يرقيك من سحر من سحر عظيم قوي شديد بسم الله يرقيك من سحر من سحر على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق اللهم اطل يا ربنا سحرا من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة يا ربنا سحر من أهل الزوجة في بيت الزوجة من أهل الزوجة ومن دخل بيتهم ومن دخل بيتهم حاسدا حاقدا حاسدا حاقدا أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة من أهل الزوجة أبطل يا ربنا سحرا عظيما من أهل الزوجة من الزوجة من الزوجة من أهلها من أهلها أبطل يا ربنا سحرا عظيما من أهل الزوجة من أهلها أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر ممن دخل بيت الزوجة ممن دخل بيت الزوجة ممن دخل بيت الزوجة ممن دخل بيت الزوجة ممن دخل بيت الزوجة حاسدا حاقدا حاسدا حاقدا حاسدا حاقدا ظالما طاغيا باغيا اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وبدا للمسلمين وبدا للمسلمين أبطل يا رب نسحر المجوس أبطل يا رب نسحر المجوس أبطل يا رب نسحر المجوس أبطل يا رب نسحر عباد الشيطان أبطل يا رب نسحر عبدة الشيطان أبطل يا رب نسحر عباد الشيطان أبطل يا رب نسحر عبدة الشيطان أبطل يا رب نسحر عبدة الشيطان أبطل يا رب نسحر عبدة الشيطان أبطل يا رب نسحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر في البطن في البطن تجمد في البطن تجمع عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالخادم والحارس عليك يا ربنا بالخادم والحارس على سحر في البطن على سحر في البطن اللهم عليك يا ربنا بالخادم والحارس على سحر في البطن على سحر في الرأس وفي القلب وفي البطن اللهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بجنية ثعبانة عليك يا ربنا بثعبانة عليك يا ربنا بحية حية حية حية جنية حية دخلت البطن دخلت البطن دخلت البطن عليك يا ربنا بجنية ثعبانة ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية دخل البطن دخل البطن بسم الله بسم الله أرقيك من جنية من جنية ثعبان ثعبان ثعبان حية حية حية من جنية حية حية حية حية حية حية في البطن في البطن حية حية حية حية حية في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطة مربوطة معقودة معقودة في البطن في البطن بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من أسد من أسد وأسود من أسد وأسود في البطن في البطن في البطن في البطن في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في في في, في الأقدام في القدمين في القدمين اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد وعليك بالساكنين عليك بالساكنين في الجسد اللهم عليك يا ربنا بجني طيار بجني طيار طيار يطير عند الرقية يطير عند الرقية يطير عند الرقية يطير عند الرقية اللهم عليك به وبعدته اللهم عليك به وبعدته اللهم عليك به وبعدته اللهم احللها يا ربنا احللها اللهم فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا في باطنه أبطل يا ربنا سحرا في الباطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها وفكها فكها فكها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها مربوطة مربوطة معقودة يا الله فك رباطها فك يا ربنا رباط العقد فك رباط العقد فك رباط السحر فك رباطه يا ربنا من جسده ومن خارج الجسد من جسده ومن جسد زوجته من جسده ومن جسد زوجته اطل يا ربنا سحرا فيها له اطل يا ربنا سحرا في زوجته له في زوجته له وفيه لزوجته وفيه لزوجته على النفور على التكريه، على النفور، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق. اللهم اطلع يا ربنا سحرا في بطنها له، في بطنها له، وفي بطنه لها، وفي بطنه لها، مشتركا فيما بينهما، مشتركا فيما بينهما، قويا عظيما شديدا، من ساحرين حاقدين، من ساحرين منتقمين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطلع يا ربنا كل سحر، اطلع يا ربنا كل سحر، اطلع يا ربنا كل سحر، اطلع يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا سحر في بطنه، اطل يا ربنا سحر في بطنه، اطل يا ربنا سحر في بطنه، اطل يا ربنا سحر في صدره، اطل يا ربنا سحر في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، على فكره، على فكره. اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، مربوطا، مربوط بالسر، مربوط بالسر، مربوط بالسر، مربوط بالسر، مربوط بالفكر، مربوط بالفكر، مربوط بالسر، مربوط بالفكر، مربوط بالفكر، مربوط بالسر، مربوط بالفكر، مربوط بالنفسية، بالنفسية، بالنفسية، بالنفسية، بالنفسية، مربوط بالسر، مربوط بالسر، مربوط بالنفسية، مربوط بالقلب، بالقلب تكريها، بالقلب تكريها، تكريها وترغيضة وتنفيرة ونفرة شديدة من الزوجة. مربوط بالفكر، مربوط بالفكر، مربوط بالفكر. اللهم اطل السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا دمنا صديدا، اخرج يا ربنا دمنا صديدا، اخرج يا ربنا دمنا صديدا، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، واحل يا ربنا عقده، واحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، واحل يا ربنا عقده، واحل يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، سحرا اسودا، اسودا قويا على العذاب والنكال، اسودا على الزواج وعلى العمل وعلى الامراض والادواء والاسقام. اللهم اطلب يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا السحر الاسود، اخرج يا ربنا السحر الاحمر، اخرج يا ربنا السحر الابيض، اخرج يا ربنا السحر الازرق، اطلب يا ربنا السحر المكتوبه، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا على حبل، على حبل، على خيط، على حبل، على خيط. اطل يا ربنا سحر زئبق، اطل يا ربنا سحر زئبق، اطل يا ربنا سحر زئبق من وراء قاص، اطل يا ربنا سحر زئبق، سحر زئبق، اطل يا ربنا سحر مائعه، اطل يا ربنا سحر مائعه، اطل يا ربنا سحر مائعه، اطل يا ربنا سحر رطبه، اطل يا ربنا سحر مائعه. اللهم اطل يا ربنا سحر سائلة، اللهم اطل يا ربنا سحر سائلة، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، كالموج، كالموج، كموج البحر، كموج البحر، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، يؤثر على الفكرة، ويؤثر على النفسية، ويؤثر على القلب. اطل يا ربنا سحر في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، مشدودا مشدودا، مربوطا مربوطا، مخدوما ومحروسا ومحروسا. اللهم اطل يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مربوطا بالظهر، في البطن، مربوطا بالفرج، في البطن، مربوطا بالفخذين، في البطن، في البطن، مربوطا بالظهر، مربوطا بالظهر، مربوطا بالظهر، مربوطا بالظهر، مربوطا بالفرج، مربوطا بالفرج، مربوطا بالفرج، في البطن، في البطن، مربوطا بالفخذين، بالفخذين، بالفخذين. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون بطل، ان الله سيبطله، ان الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. نسألك بقدرتك، نسألك بقدرتك اللي أبطلته يا ربنا في هذه الحزة يا ربنا، في هذه اللحظة يا ربنا، في هذا الوقت يا ربنا. اللهم أخرجه يا ربنا وأبطله، اللهم أخرجه يا ربنا وأبطله، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا بفضلك، اللهم أبطله يا ربنا بفضلك، اللهم أبطله يا ربنا بفضلك وبرحمتك لنا يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله. نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك يا ربنا بحج وعمرة، نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت، نسألك يا ربنا بعمل البر، نسألك يا ربنا بالإحسان، نسألك يا ربنا بالصدقة والنفقة، نسألك يا ربنا تخرجها. اللهم أطلق يا ربنا وأخرجها، اللهم أطلق يا ربنا وأخرجها، سحرا وحسدا وعقدا، سحرا وحسدا وعقدا وعيونا. اللهم أطلق يا ربنا وأخرجها، أخرجها يا ربنا من البطن، أخرجها يا ربنا من الفكر، أخرجها يا ربنا من القلب، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر، أخرجها يا ربنا من الظهر، فك يا ربنا من الظهر، فك يا ربنا فكها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا فكها، احل يا ربنا عقدها. نسألك يا ربنا نسألك وكل نعمل فيك يا ربنا، يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين، يا الله يا قادر ويا مقتدر ويا قدير. اللهم اخرجها بحولك وقوتك، اللهم انقلها بحولك وقوتك، انقل يا ربنا الأسعار كلها، انقلها يا ربنا واخرجها بسم الله، بسم الله، بسم الله، انقلها يا ربنا واخرجها بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله يركيك من سحره مسح من الزوجة في أهلها ومن دخل بيتهم حاسدا ومن دخل بيتهم حاقدا ساحرة ساحرة ساحرة أطل يا رب نسع العربي والعجم أطل يا رب نسع العربي والعجم أطل يا رب نسع العربي والعجم أطل يا رب نسع سحرة سحرة قوية عظيمة من طرفة من طرفة من خادمة من خادمة من أقارب من أقارب من أصدقاء من أصدقاء من صديقة من عشيقة من صديقة من صديقة قديمة من عشيقة عشيقة أطل يا رب نسع سحر أطل يا رب نسع كل سحر كل سحر كل سحر يا الله يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علم الغيب والشهادة يا علم الغيب والشهادة أنت تعلم سبحانك وتعالى يا الله يا الله اللهم أطل يا رب نسع سحر فيه اللهم أطل يا رب نسع سحر عليه اللهم أطل يا رب نسع سحر من حوله اللهم اطل يا رب سحرا في غيره له وفيه لغيره اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما في الزوجة في الزوجة له وفيه لزوجته اللهم اطل يا ربنا سحرا من بيت زوجته من بيت زوجته تعرض له أكله وشريبه دفن له اللهم اطل يا ربنا سحرا الرش له اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على عمله على شغله على رزقه على زواجه اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا امرضه خوفه اقلقه ازعجه اقض مضجعه اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل بقدرتك يا ربنا وبحولك يا الله اطل بقدرتك وبحولك يا ربنا وبقوتك وبقوتك وبقوتك اللهم اطل اللهم اطل بسم الله بسم الله بسم الله اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا تغلغل في جسده تغلغل في جسده تغلغل في عروقه تغلغل في جسده يمشي ويجري في دمه يجري في دمه اطل يا ربنا سحرا يجري في دمه في دمه اثر على عصبه يجري في دمه في دمه في دمه في دمه في دمه في دمه اثر على عصبه عصبه عصبه عصبه سبب عصبيه عصبيه هنا ارتجع اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا سبب عزله وانطواء انطواء وعزله سبب انطواء وعزله اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما كاد ان يجننه كاد ان يجننه امرضه واسقمه امرضه واسقمه ارقد يا ربنا سحرا جنونه ارقد يا ربنا سحرا خباله ارقد يا ربنا سحرا عظيما ارقد يا ربنا سحرا عطله ربطه وعطله ربطه وعطله ربطه وعطله ربطه وعطله عن عما يريده عما يريده عما ينفعه عما يريده عن الصلاه عن المسجد عن الوالدين وعن عمله وعن عمله وعن زوجته وعن زوجته يا الله ارقده يا ربنا بحولك سطره يا ربنا بحولك وقوتك سطره يا ربنا بحولك وقوتك سطره يا ربنا هذا السحر العظيم سطره يا ربنا هذا السحر القديم سطره يا ربنا هذا السحر الجديد سطره يا ربنا بحولك سطره يا ربنا بقوتك أطل أثر حسد شديد حسد شديد أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر حسد شديد وحق من جفير علي علي علي وأثر عيون أطل أثر عيون عيون عيون عيون نظرت له فأثرت عيون نظرت له فأثرت أطل أثر عين عين عين عين عين أهله عين من أهله عين من أصدقائه عين في عمل عين عين عين عين المراجعين عين المراجعين أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته أطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أطل يا ربنا أثر عين قوة سحرة أطل يا ربنا أثر سحرة قوة عين أطل يا ربنا أثر حسد حسد قوة سحرة حسد قوة سحرة اللهم أطل أثر عيون عيون عيون نظرت له حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أطل يا ربنا أثر عيون معجبه مستهيه ومتمنيه ومتهنيه ارقد يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح الجسد بسم الله على الروح الطاهره الطيبه بسم الله على الروح الطاهره الطيبه بسم الله على الروح الطاهره الطيبه الزكيه النقيه الصفيه بسم الله على الروح الطيبه الزكيه التقيه النقيه الطاهره بسم الله على الجسد الراكع السائد لك يا ربنا بسم الله على الجسد على الجسد على الجسد طاهره يا ربنا طاهره طاهر يا ربنا الروح على الجسد طاهر يا ربنا العقل والبدن طاهره يا ربنا تطهيرا للمسلمين اجمعين طاهره يا ربنا تطهيرا طاهره يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد والحقد الدفين يا ربنا والعقد والعقد والعقد والعقد طاهره يا ربنا طاهره يا ربنا من عقد سحريه من عقد سحرية وحسبية يا ربنا من أثر عيون قوية طهر يا ربنا من عقد من عقد من عقد من عقد بسم الله بسم الله ارقيك من عقد مقلقة مقلقة مخوفة مخوفة مرعبة مرعبة بسم الله ارقيك مما تغلغل في الجسد مما تغلغل في الجسد من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد اللهم ارقه يا ربنا بحولك ارقه يا ربنا في بطنه في بطنه تشع أثر في الجسد في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه, في بطنه. أثر على قلبه وصدره, أثر على رأسه وجسده, أثر على ظهره, أثر على دمه وعظامه ومفاصله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من السحر, طهره يا ربنا من السحر, طهره يا ربنا من السحر, طهره يا ربنا من السحر, طهره يا ربنا من السحر, طهره وطهرنا اجمعنا يا ربنا من السحر, من السحر والحسد والعين والحسد والعيون والحساد والعيون. طهره يا ربنا تطهيرا, طهره يا ربنا طهر زوجته, طهره يا ربنا طهر اهل زوجته, طهره يا ربنا اجمعين, طهره يا ربنا واهله اجمعين, طهره يا ربنا طهرنا اجمعين من الاسعار كلها انواعها واشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد وما يتنقل منها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا طهره ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. اللهم يا مبخر يا مبخر يا مبخر البحار, يا الله يا الله بخر عنه الاسحار. اللهم اخرجها, اخرجها يا ربنا من اعلاه ومن اسفله, اخرجها يا ربنا من اعلاه ومن اسفله. اللهم اخرجها, اللهم احل عقدها, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا قيئه, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا غائطه, اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا اطلها, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا تعرقه, اخرجها يا ربنا, اخرجها مخاطه, اخرجها يا ربنا, اخرجها قيئه, اخرجها يا ربنا, اخرجها غائطا وبولا, اخرجها بحولك وقوتك. اللهم اني اسالك يا الله يا الله, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها. سوي طهيركم تطهيرا, سوي طهيركم تطهيرا, واخرجت الارض اثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله النافع, انفعه يا ربنا يا نافع, انفعه وانفعنا اجمعين يا نافع. يا الله يا الله, اللهم انك انت النافع وانت الضار. اللهم انا نسالك يا ربنا الا تضرنا يا رب العالمين, نعوذ بك يا ربنا من ضرك, نعوذ بك منك, نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك, نعوذ بك منك يا ربنا, نعوذ بك من سخطك, نعوذ بك من غضبك, نعوذ بك يا ربنا من البلاء, نعوذ بك يا ربنا, نعوذ بك يا ربنا من عظيم الداء, نعوذ بك يا ربنا من السحر, نعوذ بك من الحسد يا رب الارض والسماء, نعوذ بك يا ربنا, نعوذ بك مما على الزواج, نعوذ بك يا ربنا مما تعقد على الزواج له. اللهم انا نعوذ بك يا ربنا مما تعقد على عمله وشغله وما ينفرط, نعوذ بك يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذك بالله العظيم من الهم والغم والكرب الشديد, أعوذك بالله العظيم من السقم والداء العظيم, أعوذك بالله العظيم من الحسد الشديد والسحر العظيم والسحر العظيم والسحر العظيم, أعوذك بالله العظيم من أثر عيون عيون عيون عيون, أعوذك بالله العظيم من نفس نفس نفس عليك, نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله يقيك من نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة, نفس نفس نفس معجبة ومستهوية, نفس نفس. ارقد يا ربنا اثر نفس, ارقد يا ربنا اثر نفس عليه, ارقد يا ربنا اثر نفس عليه. نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة, نفس نفس حسودة حقودة من اهل زوجته, من اهل زوجته, من اهل زوجته, ومما دخل بيتهم, ومما دخل بيتهم حاسدا حاقدا. بسم الله يقيك من نفس نفس نفس نفس من اهلك من اهلك من اهلك من من من اقرانك من اقرانك من زملائك. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس نفس نفس نفس نفس خليله عشيقه. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس ظالمة, نفس نفس نفس. أعوذك بالله العظيم من نفس نفس نفس حلت واستقرت في الجسد, حلت واستقرت في الجسد. أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا. نفس يهودية يهودية يهودية يهودية, نصرانية نصرانية نصرانية, مجوسية مجوسية, ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة, شيعية شيعية. اللهم أخرجها, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا. بسم الله أرقيك من نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت, نفس ظالمة, نفس نفس في الرأس في الرأس, حلت واستقرت على الفكر على العقل. بسم الله يرقيك من نفسه, حلت واستقرت في الوجه في الوجه. بسم الله يرقيك من نفسه, حلت واستقرت في القلب وفي الصدر, في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الفرج. بسم الله يرقيك من نفسه, حلت واستقرت في القفا والظهر, في القفا والظهر. بسم الله يرقيك من نفسه, نفس نفس نفس نفس تجري في الدم, تجري في الدم, تجري في الدم. بسم الله يرقيك من نفسه, نفس ساحرة ساحرة, ظالمة ظالمة, حسودة حسودة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أخرج الداء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج الأعداء, اللهم أطر السحر, اللهم أطر الحسد, اللهم اطل اثر عين، اللهم اطل اثر حقد، اللهم اطل يا ربنا، اللهم احل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من عقد، من عقد قويه، من عقد مشدوده مشدوده. ارخيها يا ربنا ارخيها يا ربنا ارخيها يا ربنا ارخيها يا ربنا ارخيها يا ربنا مثبته. انزعها يا مولانا انزعها يا مولانا انزعها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل بأمر الله وقوة الله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أن القوة لله جميعا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج البلاء والعداء بأسمائك وصفاتك يا رب الأرض والسماء. اللهم اخرج هدما وصديدا، اخرج هدما وصديدا، اخرج هدما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا تعرقا ومخاطا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من مسام جلده، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من ملابس شعره، اخرجها يا ربنا من تحت أظافره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا سحر ربطه، ارقد يا ربنا سحر تعطيله، ارقد يا ربنا سحر رابطه، ارقد يا ربنا سحر تعطيله. اللهم ارقد يا ربنا سحر رابطه، اللهم ارقد سحر تعطيله، ارقد يا ربنا سحر رابطه، ارقد يا ربنا سحر تعطيله. تعطيل ورابطه، تعطيل ورابطه، تعطيل ورابطه. ارقد يا ربنا سحر على الزواج، ارقد يا ربنا سحر الامراض والادواء والاسقام، ارقد يا ربنا سحرا عظيما على عمله وشغله. اللهم ارقد يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما. اللهم ارقده يا ربنا بحولك، اللهم ارقده يا ربنا بقوتك، اللهم ارقده يا ربنا بقدرتك، اللهم ارقده بحولك، ارقده يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يخرج السحر باذنك يا ربنا، يخرج السحر باذنك يا ربنا، يبطل السحر باذنك يا ربنا. يا الله يا الله يا قادر، يا الله يا مقتدر، يا الله يا قدير. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. إلا كفيته يا ربنا وشفيته وعافيته ورحمته يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اطل يا ربنا سحرا من زوجته ومن أهل زوجته وممن دخل بيتهم حاسدا حاقدا ساحرا ظالما. اللهم اطل يا ربنا سحرا من طرفة من أهله وقومه وحشمه وخدمه. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اني اسالك يا ربنا، اللهم اني اسالك يا ربنا، اللهم اني اسالك يا ربنا. اللهم افتح له بالفاتحه، اللهم افتح له ولنا اجمعين بالفاتحه. وقه يا ربنا وقنا اجمعين بالواقيه، اللهم اكفه يا ربنا واكفنا اجمعين بالكافيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحالق. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحالق. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحالق. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحالق. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحالق. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحالق. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احفظه بحفظك يا ربنا. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. يعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. اللهم احفظه يا ربنا واحفظنا اجمعين بحفظك يا خير الحافظين. اللهم إن يسألك يا ربنا أن تحصنه وأهله وأن تحصننا أجمعين يا رب العالمين بحسنك الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.